بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 62 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، ولا نزال نتكلم عن النفقة. واليوم نتابع فيما لو تأخر الزوج في الإنفاق على زوجته. نعم. قال: وإذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت. طيب، وهنا عندنا حالتان: إما أن تكون هذه النفقة مقدرة من قبل القاضي أو لا. فهنا إذا كان مضت المدة ولم ينفق عليها الزوج سقطت هذه النفقة عن الأيام الماضية. نعم. إلا أن يكون قضي بها. إذا كانت النفقة قد قضى بها القاضي فإنها لا تسقط، لأنها صارت دينا في ذمة الزوج، أو صالحته على مقدارها. نعم، يعني بأن تم التقدير بينهما صلحا رضاء بين الزوجين. نعم. فيقضي لها بنفقة ما مضى. فيقضي لها القاضي بنفقة ما مضى، يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي قالت له: هذا الزوج لا ينفق علي، مدة شهر ماضي ما أنفق علي أبدا، يأمر القاضي بالإنفاق عليها، لأن النفقة لم تجب عوضا عن البضع. نعم، لأن المهر وجب عوضا عنه. إذن هذه الآن النفقة ليست كالمهر، المهر مقابل البضع، والشيء الواحد لا يكون له عوضان، مهر ونفقة، وإنما المهر بمقابل البضع والنفقة مقابل الاحتباس. نعم. والعقد الواحد لا يوجب عوضين عن شيء واحد. نعم. ولا عوضا عن الاستمتاع. نعم، لأنه حقه، يعني المرأة لا تستحق النفقة عوضا عن استمتاع الزوج بها، لأنه حقه وهو ملكه، ولا يلزمه أن يدفع شيئا بمقابل ملكه، لأن الاستمتاع تصرف في ملكه، والإنسان لا يجب عليه شيء بالتصرف في ملكه. إذن هذه النفقة بماذا وجبت مقابل إيش؟ نعم. فبقي وجوبه جزاء عن الاحتباس. بقي وجوب هذه النفقة مقابل الاحتباس من قبل الزوجة لما كانت محبوسة لحق الزوج، لذلك تجب لها النفقة. فبقي وجوبه جزاء عن الاحتباس صلة ورزقا لا عوضا. صلة يعني تبرعا ورزقا عطاء من قبل الزوج، وليس أمرا لازما عليه، هذا من حيث المبدأ. لكن لو قضي بها صارت أمرا لازما وصارت دينا في ذمته. نعم. لأن الله تعالى سماه رزقا بقوله: وعلى المولود له رزقهن. نعم. والرزق اسم لما يذكر صلة. صلة يعني تبرعا كالهبة. والصلات لا تملك إلا بالتسليم حقيقة، أو بقضاء القاضي كما في الهبة، أو بالتزامه بالتراضي. نعم. إذن هذه النفقة لا تصير لازمة إلا بالتسليم، إذا سلمها الزوج للمرأة، أو إذا قضى بها القاضي، أو إذا تراضيا عليها، أو بالتزامه بالتراضي، لأنه لما لزمه بقضاء القاضي فلا أن يلزمه بالتزامه كان أولى. إذن لما إيش؟ لأنه لما لزمه بقضاء لما لزمه القاضي. ذلك بقضاء القاضي فلا أن يلزمه بالتراضي أولى، يعني هو الآن القاضي أجبره عليها، طيب إذا هو رضي بها أولى أن تلزمه، لأن ولايته على نفسه أقوى. أقوى من ولاية القاضي عليه. ولاية الإنسان على نفسه ولاية خاصة تجب على نفسه، أما ولاية القاضي عامة فهي ولاية أضعف من ولاية الإنسان على نفسه. فطالما أن القاضي له أن يلزم الزوج بالنفقة، فالزوج أولى أن يلزم نفسه أيضا بها بالتراضي، فإذا تراضيا صارت لازمة على الزوج. قال: فإن مات أحدهما بعد القضاء. فإذا مات أحدهما بعد القضاء بها. نعم. أو الاصطلاح قبل القبض. بعد الاصطلاح قبل القبض يعني قضى بها القاضي، يجب عليك أيها الزوج أن تعطي امرأتك هذه النفقة المتجمدة عن الأيام الماضية. هو الآن قضى بها القاضي سابقا، والآن لم يتستلمها المرأة من زوجها، وكذلك لو تراضيا عليها وبعد التراضي والاصطلاح لم تستلم منه شيئا، إذن بعد الاصطلاح قبل القبض. نعم. سقطت لما بينا أنها صلة، والصلة تسقط بالموت كالهبة قبل القبض. نعم. إذا ثم مات الزوج أو الزوجة، ما الحكم؟ تبطل هذه النفقة ولا تكون دينا في ذمة الزوج ولا تؤخذ من تركته. قال وإن أسلفها النفقة، وإن أسلفها أعطاها نفقة معجلة لسنة قادمة أو الكسوة. نعم. ثم مات أحدهما، ثم مات الزوج أو الزوجة، ما الحكم؟ هل تسترد النفقة من الزوجة أو من ورثتها؟ لم يرجع بشيء. لماذا؟ لأنها صلة ملكت بالقبض. نعم. وقال محمد يحتسب لها نفقة ما مضى، يعني أنت الآن أعطيتها نفقة سنة مضى منها 6 أشهر ثم مات الزوج أو الزوجة، إذن ترد المرأة أو يرد ورثتها نصف النفقة للسنة. لماذا؟ لأنه استوفى منفعة نصف السنة، فعليه نفقة نصف السنة. وما بقي للزوج، وما بقي للزوج لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس. نعم. وقد بطل استحقاقها بالموت، فيبطل من العوض بقدره، فيبطل من العوض بقدر ما بطل من الاحتباس. الآن بطل من الاحتباس مثلا نصف السنة، إذن يبطل من النفقة أيضا نصف السنة، وهي قد قبضتها سابقا، فيجب عليها ردها. ولهما ما بينا أنها صلة، ولهما لأبي حنيفة وأبي يوسف أنها تسقط النفقة ولا تسترد من الزوجة ولا من ورثتها، أنها صلة وتبرع، والصلات لا ترد بالموت. وقد اتصل القبض بها فيبطل، وقد اتصل القبض بها. لماذا؟ لأنها قبضتها ثم مات الزوج، ثم مات الزوج أو الزوجة، بخلاف المسألة السابقة. المسألة السابقة مات قبل القبض فسقطت، أما هنا مات بعد القبض فلا تسترد. فيبطل الرجوع بالموت كما في الهبة. نعم. فلو أن الإنسان وهب شيئا ثم مات الواهب أو الموهوب، ما الحكم؟ ليس للطرف الآخر أو لورثة الواهب أن يستردوها. لماذا؟ لأنها بالموت صار هذا مانع من موانع الرجوع بالهبة. ألا يرى أنها لو هلكت من غير استهلاك لا يرجع بشيء بالإجماع؟ لو هلكت النفقة من غير استهلاك من الزوجة، هل يرجع عليها؟ الجواب لا. طب لماذا؟ قال لأنها صلة وتبرع، والصلات والتبرع لا تضمن بالهلاك كالهبة. لو وهبت أنا إنسانا شيئا وهلك عنده هذا الشيء ثم أردت أن أرجع بقيمته، هل يلزمه؟ لا. لماذا؟ لأن من موانع الرجوع بالهبة هلاك الموهوب. قال وإذا كان للغائب مال حاضر في منزله، نعم، أو وديعة أو مضاربة أو دين، وعلم القاضي به وبالنكاح. إذن هنا الزوج غائب، الزوجة موجودة. طيب الآن عندنا مال موجود للغائب، إما أنه موجود في البيت في يد الزوجة، أو وديعة عند إنسان، أو دين على إنسان، أو أن هذا الزوج أعطى المال مضاربة لشخص. إذا المال موجود، إما أمانة في يد الزوجة، أو وديعة عند المودع، أو دين على المدين، أو مالا عند المضارب. طيب هنا ما الحكم؟ القاضي الآن رفعت أمرها للزوج، للقاضي، زوجي غائب وأنا بدي النفقة. القاضي يعلم أمرين، ما هما؟ أولا يعلم الزوجية أنها زوجته إذا تستحق النفقة، ثانيا أن هذا المال موجود، المال موجود إما في يدها أو عند المودع أو عند المضارب أو عند المدين. ماذا يفعل القاضي هنا؟ قال يقضي على يعني يقضي لها بالنفقة، تنفق من المال الذي في يدها أولا، أو تأخذ من المودع جزءا من الوديعة، أو تأخذ من مال المضاربة جزءا تنفق عليها منه، وكذلك تأخذ من المدين هذا المقدار. نعم. أو اعترف بهما من المال في يده، أو اعترف بهما بإيش؟ بالزوجية وبالمال، اعترف بالأمرين بالزوجية أو المال. من الذي يعترف هنا؟ هناك قلنا القاضي علم بهما، أما هنا اعترف بهما أولا المودع، قال نعم أنت زوجته وهذا المال وديعة له عندي. المضارب قال لها نعم أنت زوجته وهذا المال مال مضارب في يدي. والمدين قال لها نعم أنت زوجته وهذا المال دين علي. إذن اعترف من المال في يده بالأمرين الزوجية وبالمال. نعم. يفرض فيه نفقة زوجته، يفرض من قبل القاضي يعني. نعم. ووالديه وولده الصغير. نعم. لأن الذي في يده المال أو عليه لما أقر بالزوجية، الذي بيده المال كالمودع أو عليه المال كالمدين. نعم. لما أقر بالزوجية فقد أقر بثبوت حقها فيه. نعم. يعني أنت بناء على أنك زوجة الغائب فإن لك حقا في النفقة، وهذا الغائب له مال عندي. نعم. لأن لها أن تأخذ من مال زوجها حقا من غير رضاه، لها أن تأخذ من مال زوجها مقدار النفقة من غير رضاه، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وإقرار صاحب اليد في حق نفسه صحيح. صاحب اليد من؟ المودع أو المضارب أو المدين. صاحب اليد يعني الذي المال في يده، هو أقر بالزوجية وأقر بالمال. فيقضي القاضي عليه باعترافه. نعم. فيقع القضاء عليه أولا ثم يسري إلى الغائب. يقع القضاء على مين؟ على المودع. القاضي يقول يجب عليك أيها المودع أن تعطيها النفقة، يجب عليك أيها المضارب أن تعطيها النفقة، يجب عليك أيها المدين أن تعطيها النفقة. لماذا؟ لأنك اعترفت بالأمرين الزوجية والمال. ثم يسري إلى الغائب. نعم. ثم يسري إلى الغائب. إذن هذا ليس قضاء على الغائب يعني مباشرة، بل هو قضاء على الغائب بواسطة من المال في يده. بخلاف ما إذا جحد أحد الأمرين، بخلاف ما لو قال لها أنت لست زوجته، أو أنت زوجته لكن ليس له مال عندي، جحد الوديعة أو جحد المضاربة أو جحد الدين. إذن إذا جحد أحد الأمرين لا يلزمه ذلك، لأنه إن جحد الزوجية لا تسمع البينة عليه. لماذا؟ لأنها لا حق لها في ذلك، أنت لست زوجته، لأنه ليس بخصم في الزوجية، لأنه ليس بخصم في الزوجية. أنت عم ترفع دعوة على مين؟ على هذا المودع. المودع هذا مو زوجك. نقول يا أيها المودع أنفق على هذه المرأة لأنها تدعي أنها زوجة فلان. يقول أنا أنست زوجها، إذن كيف أنفق عليها؟ إذن هو لم يعترف بزوجيتها، لذلك لا نلزمه بهذه الدعوة لأنه ليس خصما فيها. إذن هي الآن سترفع دعوة أولا في إثبات الزوجية، طب ترفعها على من؟ زوجها غائب والمودع ليس خصما في الزوجية. وإن جحد المال، وإن جحد المال فهي ليست خصما في إثباته. إذن إذا جحد الزوجية ترفع المرأة دعوى عند القاضي بإثبات الزوجية التي نفاها المودع. طيب ترفعها على من؟ من هو الخصم؟ المودع ليس خصما في ذلك، هو ليس الزوج. طيب وإذا ادعت المال وأنكر المودع أو أنكر المدين أو أنكر المضارب، المرأة بترفع دعوى. نقول لأنت بوصفك إيش عم ترفع دعوى؟ المال مو مالك، لذلك لا تسمع الدعوى. إما لأن المودع ليس خصما في الدعوى الزوجية، أو لأن المرأة ليست خصما في إثبات المال، المال مو إليك. وإن جحد المال فهي ليست خصما في إثباته. نعم. وعلم القاضي حجة يجوز له القضاء به في محل ولايته على ما عرفه. نعم، فإذا علم القاضي ذلك، علم الزوجية وعلم بالمال، جاز له أن يقضي بوجوب دفع المال من قبل هؤلاء الثلاثة: المودع والمضارب والمدين. ونفقة الوالدين والولد الصغير كنفقة الزوجة. نعم، لأنها تجب بغير قضاء. تجب بغير قضاء كنفقة الزوجة. نعم، بخلاف غيرهم من الأقارب حيث لا تجب نفقتهم إلا بالقضاء، لأن شرطها الإعسار، لأن شرطها الإعسار أن يكون فقيرا، لما أن وجوبها مختلف فيه. نعم، قال: وهذا إذا كان المال من جنس النفقة. وهذا إذا كان المال عند المودع أو عند المضارب أو عند المدين من جنس النفقة، يعني الدراهم، دنانير. نعم، كالدراهم والدنانير والطعام والكسوة. نعم، لأن لها أن تأخذه بغير رضاه. لها أن تأخذ ذلك من غير رضا الزوج إذا كان النفقة من جنس المال. هي الآن تريد دراهم، هو عنده دراهم الزوج، لها أن تأخذ من دراهمه من غير إذنه بالمعروف، وكذلك لها أن تأخذ أيضا من مال المودع الذي هو مال الزوج، أو مال المضارب الذي هو مال الزوج، وكذلك مال المدين لأنه مال الزوج. أما إذا كان من خلاف جنسها، يعني في بضائع أخرى غير مال النفقة، لا هي طعام ولا هي كسوة ولا هي دراهم، نعم، لا يفرض فيه النفقة. ليه؟ لأنها لا تستطيع أن تنفق على نفسها من هذه البضائع إلا باستبدالها، وهي ليس لها ولاية البيع على زوجها، لأنه يحتاج إلى بيعه ولا بيع على الغائب. نعم، أما عند أبي حنيفة فلأنه لا يباع على الحاضر فكذا على الغائب. نعم، وأما عندهما فلأنه إنما يباع على الحاضر لظهور ظلمه بامتناعه، لظهور ظلمه بامتناعه عن الإنفاق لوجود المال في يده ولو من غير جنس النفقة، ولا كذلك في الغائب. نعم، قال: ويحلفها أنها ما أخذتها. طيب الآن في هالحالة هي إذا لم تبع المال ماذا تفعل؟ اتفقنا أنها تستدين، يأمرها القاضي بالاستدانة. طيب، وبعد أن يدفع لها المال أيضا يحلفها ضمانا لحق الغائب، يحلفها أنها أولا زوجته، أنها لم يطلقها الزوج، وأنها لم تستوفي نفقة سابقة، إن فعلا ما أعطاها شيئا، ويأخذ بذلك كفيلا منها، ويأخذ منها كفيلا بها. إذا رجع الغائب وقال: أنا قد أعطيتها النفقة سابقا قبل أن أسافر، إذا أنا أريد النفقة، يدفع الكفيل ذلك نظرا للغائب واحتياطا له احتمال حضوره، فيقيم البينة على الطلاق، على الطلاق أي انتفاء الزوجية، وبالتالي هذه المرأة لا تستحق النفقة، أو على أنه أسلفها، أنه أسلفها النفقة قبل أن يسافر. وإن لم يعلم القاضي بذلك وأنكر من في يده المال الزوجية أو المال، لم تقبل بينتها عليه. على مين؟ على من بيده المال، يعني لو جاءت بشهود أن هؤلاء المودع عنده مال لزوجي وأنا أريد أن أنفق منه على نفسي وعلى أولادي، وجاءت شهود بذلك، هل تقبل البينة؟ الجواب لا. نعم، لما بينا أنها ليست خصما في المال، والمودع ليس خصما في الزوجية. أنت عم تجيب بينة على مين؟ على المودع. طب وصفك إيش أنت؟ عم ثبت إنه في مال؟ أنت لست أنت مالكة المال، فبالتالي ليس لك الحق أن تأتي بالبينة. وإن لم يكن له مال وأرادت أن تقيم البينة على الزوجية ليفرض لها القاضي النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه، لا تقبل. نعم، لأنه قضاء على الغائب. نعم، قضاء بالزوجية على الغائب. وقال زفر: تقبل ويقضي بالنفقة. نعم، واستحسنوا ذلك للحاجة. وعليه القضاة اليوم وهو مجتهد فيه فينفذ. يعني نأخذ بقول زفر في هذه المسألة. قال وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله. أما وجوب السكنة فلأنها من الحوائج الأصلية وهي من الكفاية فتجب كالطعام والشراب. نعم. وقد قال تعالى أسكنوهن، فكان واجبا حقا لها، وتكون بين قوم صالحين ليعينوها على مصالح دنياها ويمنعونه من ظلمها لو أراد. ويمنعوه من ظلمها لو أراد، يعني لو أراد أن يظلمها هناك من يدافع عنها من هؤلاء الصالحين. وليس له أن يشرك معها غيرها. غيرها. وليس له أن يشرك معها غيرها. نعم. لأنه قد لا تأمن على متاعها ولا تتخلى لاستمتاعها إلا أن تختار ذلك. إذا رضيت بذلك فلا حرج. لأنها رضيت بنقص حقها. ولو كان في الدار بيوت وأبت أن، يعني كان في الدار الواحدة غرف متعددة وكل غرفة لها منافع خاصة بها تكتفي بذلك، وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله، إن أخلى لها بيتا منها وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر. جميل. ليس لها أن تطالب بذلك طالما أن بيتها مستقل، البيت عن الغرفة والمنافع أيضا خاصة بها وهناك باب مغلق عليها. وإن لم يكن إلا بيت واحد فلها ذلك، بيت واحد والكل يجلس فيه، لها أن تطالب ببيت مستقل. نعم. قال وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها. طبعا كل هذه الأحكام اتفقنا أنها نلجأ إليها عند الخلاف، عند الشجار، عندما تشتد الأمور بين الزوجين. أما الأصل وعاشروهن بالمعروف. والإسلام له قاعدة دائما أنه يبين مقاطع الحدود ثم يطالبنا بالإحسان، يبين العدل ثم يطالب بالإحسان. فهذه الأحكام تبين قاعدة العدل، لكن ليس هذا هو الإحسان الذي تقوم عليه البيوت. نعم. لأن المنزل ملكه ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها أي وقت شاء لما فيه من قطيعة الرحم. هذه أي وقت شاء، يعني الوالدان أو الأرحام. نعم. ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها أي وقت شاء. هنا مذكور العبارة شاء، يعني شاء الزوج، يعني هو لا شاء الناظر أو المكلم لما فيه من قطيعة الرحم. نعم. ولا ضرر فيه، إنما الضرر في المقام. وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، وقيل يمنع. نعم. ولا يمنعهما من الدخول إليها كل جمعة، وغيرهم من الأقارب كل سنة، وهو المختار. نعم. طبعا هذه الأحكام كلها يعني هو الفصل الذي نلجأ إليه عند الخلاف. أما الأصل أن الزوجين لهما حقوق، لكن كل منهما يمارس حقه بما هو مصلحة للبيت. الزوج لا يمارس حقه بشكل تعسفي، يعني يقول لها هذا حقي. طب هذا حقك، نعم، لكن أنت الآن آذيتها وأزعجتها وربما ضيقت عليها، لك الحق في ذلك، لكن لا تستعمل حقك بشكل تعسفي بحيث تؤذي زوجتك. وكذلك المرأة أيضا يجب عليها أن تميز بين ما هو حق لها وبين ما هو رغبة في نفسها. الرغبة إذا قدمها الزوج لها يشكر على ذلك وهذا إحسان منه، ولكن الحق هو الذي تطالب المرأة به ويلزم الرجل أداءه إلى، ويلزم على الرجل أن يؤدي ذلك لامرأته. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.